بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في كتاب تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، ونبه على مسألة نبهنا عليها ولكنها تكررت اليوم بجواري وأنا أصلي. عندما كبر الإمام لصلاة الفجر كان بقربنا واحد، أولا قال كلمة بدعية عند بداية الصلاة، قال اللهم إني أنويت وأن أصلي صلاة الفجر ركعتين ما أدري إيش جماعة، هذه بدعة من البدع، فالنية محلها القلب والتلفظ بها ما حكمه؟ بدعة من البدع. ثم إنه بعد هذا أخذ فترة وهو يريد أن يكبر، كلما أراد أن يكبر عدل عن التكبير، وكأنه يقول الله الله الله الله الله، ثم بعد ذلك في منتصف الركعة ظن أنه وجدها فقال الله أكبر. هذه وسوسة من الشيطان، سواء التلفظ بالنية أو التردد في التكبير. أنت لماذا وقفت في هذه الصلاة؟ وقفت لماذا؟ تصلي الفجر، طيب لماذا هذه الوسوسة التي تتردد فيها؟ ولما جئت من بيتك أصلا حتى دخلت المسجد لتصلي الفجر؟ فاعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا العمل بدعة من البدع، فاحذروا منه. أول ما تسمع تكبيرة الإحرام مباشرة بعد الإمام مباشرة قل الله أكبر ولا تتردد، فإن هذا التردد من وساوس الشيطان. مسألة أخرى، نفس الشخص عندما سلم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وقال مباشرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وهذا يبطل الصلاة، لأننا أمرنا بماذا؟ بمتابعة الإمام، ولا يجوز أن نفتات عليه أو أن نسابقه أو أن نتكلم أثناء كلامه. أنت لا تسلم حتى يفرغ الإمام من أي تسليمة؟ ها؟ من التسليمة الثانية. إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك أنت ابدأ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما أن تقول بمجرد سماعك للإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتفرغ من سلامك قبل أن يفرغ الإمام من سلامه، فقد بطلت صلاتك. بقي أن يقال إذا كنت تجهل الحكم فالله يغفر لنا ولك، لكن الآن أنت قد عرفت الحكم، فاستعن بالله سبحانه وتعالى وطبق السنة، وإياكم البدع فإنها تخرب السنة وتقضي عليها وتفسدها، لأن صاحبها يظن أنها سنة وهي بدعة، فانتبهوا لهذا، وفقني الله وإياكم لكل خير. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.

أي تلك التفاصيل التي فصل الله بها أحكام المواريث، تلك حدود الله، فيحرم أن تتجاوز تلك الحدود، فعلى المسلم أن يقف عندها ولا يحرفها ولا يبدلها ولا يرضى بغيرها بديلا، مثل أولئك الذين في هذه الأيام يحاولون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. هذا زند، هذه زندقة وبعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الوقوف عند تلك الحدود أمر متعين لا بد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسأل عن أشياء رحمة بكم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني يجب على المسلم أن يقف عند حدود الله، يؤدي الفرائض، ينفذ الحدود، يطيع الله ورسوله، ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز ذلك، فإن ثوابه عند الله عظيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. يعني أن مصير أهل التوحيد والإيمان الذين ماتوا على التوحيد مصيرهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، حتى ولو عذبوا فترة من الزمن بقدر ما يطهرون به، ثم يخرجون من النار ويدخلون ماذا؟ الجنة، طالما ماتوا على ماذا؟ طالما أنهم ماتوا على التوحيد، طالما أنهم ماتوا على التوحيد فهم تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات، جمع جنة، وتلك الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وفي الآية الأخرى يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهذا وعد من الله عز وجل لعباده المتقين الذين يموتون على التوحيد. فإذا هذا هو شأن، أو هذا هو مآل من يطع الله ورسوله. إن كانت طاعة عظيمة ليست معها معاصي فإنه يدخل الجنة ابتداء، وقد يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وقد يدخلها بعد عرض الحساب عرضا دون مناقشة، دون مناقشة. ولكن يعني أصحاب المعاصي متوعدون بالنار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني من يقع في المعاصي من الكفر والشرك فإنه يدخل هذه النار التي هو مخلد فيها، كما قال الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في نار جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذا هو مصير الكفار. أما أصحاب المعاصي التي دون الكفر الذين ماتوا على التوحيد فهو ما ذكرته قبل قليل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال: أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات، حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. قال: وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعبير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين. قال: فالحبس غايته إلى الموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال سبحانه: فإن تابا أي رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما على ألا يعودا، وأصلح العمل الدال على صدق التوبة، فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عن ما صدر منهم. قال: ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات، ولا مع الرجال، ولا ما دون أربعة. ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وتومئ إليه هذه الآية كما قبل الحرام، كما قال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يكتف بذلك حتى قال: لم يكتف بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. قال: ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. في هاتين الآيتين الكريمتين بين سبحانه وتعالى كما وضح وشرح المصنف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالنساء اللاتي وقعن في الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي من نسائكم المؤمنات، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ذكر بعض العلماء أن الآية منسوخة بآيات ماذا؟ بأحكام الرجم والجلد الثابت في القرآن والسنة. والشيخ يميل كما هو عادته في كثير من المسائل التي قيل فيها بالنسخ، فإنه يميل إلى أنها غير منسوخة، وإنما هي إجراءات تتخذ حتى يعني إلى غاية معينة، فإذا تمت تلك الغاية وأوقفت تلك الأحكام واستبدلت بماذا؟ بأحكام الرجم والجلد. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. والمقصود فاحشة الزنا. وهذه الشهادة التي يستشهدون بها ليست مجرد كلام أو مجرد وصف عام، وإنما يكون ذلك بوصف الفعل الذي وقعنا فيه وصفا دقيقا. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين يأتون يقول والذين يرمون لا في الآية اللعان والذين يرمون أزواجا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفسر ذلك أحاديث أخرى مثل حديث ماعز وغيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كاد كأنه يلقن ماعزا الحجة وعدم الاعتراف. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قضية التشدد في الشهادة، هذه الحد الذي جعله الله بأن يشهد أنه رأى كذا في كذا، قال: أراد الله ألا يثبت أو ألا يفضح المسلمين. ولذلك لم يثبت يوما من الأيام حد بشهادة، حد الزنا بشهادة، وإنما أكثر ما ثبت بماذا؟ بالإقرار، أكثر ما ثبت بالإقرار ممن وقع منه ذلك، كما فعل ماعز وكما فعلت الغامدية رضي الله عنهما. فإذا يعني القضية قضية حدود ليست بالهوى. الآن بعض العوام عندما تحصل قضية من هذا القبيل: لماذا القاضي ما حكم في هذه القضية وهي ثابتة وهو إلى آخره؟ حتى لو قرر الطبيب بأن تلك المرأة بكر ثيب بعد وكانت بكرة، لا يحكم بالحد وإنما يحكم بماذا؟ بالتعزير، وإنما يحكم بالتعزير الذي دون ماذا؟ الذي دون الحد، الذي دون الحد. مع أن الأولى في هذه القضايا الستر، فلو أن المسؤولين أو يعني الذين قبضوا على تلك مثل تلك الأحوال يعني ظهر لهم من هؤلاء أنهم سيستقيمون وسيعودون إلى الله، فلا يحالون إلى المحاكم، لأن الأولى هو ماذا؟ هو الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا هو الأولى في مثل هذه القضايا. اللهم إلا إذا كانت يعني فاحشة قد أشيعت وشاعت وذاعت وأصبحوا أوكارا للخنا والعياذ بالله، ففي مثل هذه الحالة لابد أن يحالوا إلى المحاكم الشرعية ليصدر حكم الله فيهم. والبعض من الناس يقول: أنا رأيت كذا، لكن ما رأيت كذا في كذا، رأيت الحالة ولكن ما رأيت كذا في كذا. هذه الشهادة لا تقبل، هذه الشهادة لا تقبل أبدا. ولذلك فهناك حدث وقع لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، فلما جيء بأربعة بثلاثة شهود شهدوا ووصفوا وصفا كاملا أنهم رأوا كذا في كذا، فقال عمر رضي الله عنه: إما أن تأتوا برابع وإلا فالحد في ظهوركم. أنا أذكر هذه القصة لنتورع عن القذف، فإنه ليس أمرا سهلا أن تقذف مسلما أو مسلمة بالزنا. ولذلك كما قال ابن عباس: أراد الله ألا يثبت، ألا يفضح الناس. ولذلك وضع هذا الشرط القاسي. فجيء بشاهد الرابع وشهد على ما رأى دون أن يقذف مثل ما قذف هؤلاء في الأصل، يعني هو لو لم يكن معهم. فقال ماذا عندك؟ وستستغربون الشهادة، يعني هي تكاد تكون شهادة إيش؟ صحيحة. فقال الشاهد الرابع: رأيت إستا تنبو، وسمعت نفسا يعلو، ورأيت رجليها كأذني حمار، ولا أدري ما بينهما. انتبهوا. فقال الحمد لله، حمد الله أن نجى صحابيا من هذه التهمة. فإذن القضية ليست بالهوى وبالعاطفة، أن الإنسان خلاص مجرد ما يرى شيئا يقول والله لقد حصل كذا وكذا وكذا بمجرد أن يرى. نعم، أولا الأفضل هو الستر، هو الستر. وثانيا إذا كان لابد من هذا فتحال القاضي، وقد يحكم بالتعزير إذا لم يثبت الحد، إما بالإقرار، إقرار المذنب نفسه، أو بماذا؟ أو بأربعة شهداء يصفون كذا في كذا. حتى إنه قال لماعز رضي الله عنه وجاء قال: يا رسول الله قد زنيت، فأقم علي حد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لمست، لعلك قبلت، كأنه يريد أن يرجع عن اعترافه، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. آخر شيء قال له: إن الله لا يستحي من الحق، هل دخل ذاك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. ثم أقيم عليه الحد. وكذلك الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، قالت: يا رسول الله أقم علي حد الله، فقد أصبت حدا. فأمر أخاها أن يرجعها حتى تضع حملها، ولو أنها وضعت وسكتت لم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت الحمل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله قد وضعت الحمل، فأقم علي حد الله. قال: أكملي ماذا؟ رضاعه. قال: أرضعيه، فإذا كمل الرضاع فلا بأس أن تأتي. ولم يعقب عليها ولم يطلبها. فلما فطمته جاءت به ليقام عليه الحد، وفي يده كسرة خبز. معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه يأكل، وأنه فطم من الرضاعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها كما هو الشرع. ولما قال ما قال من الناس، سبها أو لعنها أو نال منها، قال: لا تقولوا ذلك، فلقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. رأيتم فضل الله عز وجل على الأمة، وأنه لا يريد أن تنتشر الفواحش. ثم أحسنت، ثم إن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا ولم يأتوا برابع يشهدوا مثل ما شهدوا. فلذلك ينبغي المسلم أن يتحفظ حتى لو رأى شيئا، يعني لا يتسرع في الإدلاء به، إما أن ينصح وإما أن يستر إن كان الوضع قابلا للستر، وإن كان الموضوع يعني مفضوحا وأن أولئك ناس متعودون على تلك الحال، فيخبر أن هذا البيت مشبوه، ويترك التصرف لمن؟ للمسؤولين والقاضي الحاكم. فإذا هذا هو ما يتعلق بإقامة الحد. لذلك قال: فاستشهدوا أربعة، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت بادئ ذي بدء حتى يقع أو حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا بإقامة حد الجلد على البكر وحد الرجم على من؟ على المحصن. ثم قال واللذان يأتيانها منكم، أنتم أيها الرجال أو رجل وامرأة إذا أتيا هذه الفاحشة فماذا؟ فآذوهما، إما بنوع من التعزير، نوع من الجلد الذي هو الذي يكون دون الحدود. ثم قال فإن تابا وأصلحا، يعني علمتم منهما، غلب على ظنكم أنهما قد صلحا وعاد إلى رشدهما وتاب إلى الله توبة نصوحا، فلا فأعرض عنهما، أي اتركوهما، إن الله كان توابا رحيما. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في أن تلك الحدود قد وضع لها سياج عظيم خطير لا يمكن تجاوزه. ولذلك كما قلت قل أن يثبت هذا الأمر إلا بالإقرار. بالإقرار كثير من الناس اعترفوا على أنفسهم يريدون إقامة حد الله عليهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل تواب يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بشروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى درسنا غدا بعد المغرب في سلم الوصول في الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى. اليوم ليس هناك درس، هناك ضيف، لكن غدا الدرس يكون إن شاء الله تعالى في سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كرسي رقم واحد، حلقة رقم واحد. فليستر بستر الله. أحسنت. حديث من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. إذن الأولى أن لا، هل لو سألنا سائل هل الأولى أن يأتي ويعترف ويطلب إقامة الحد أم يستتر بستر الله؟ الأولى ماذا؟ الأولى أن يستتر بستر الله، لكن لو أنه اعترف وأصر على الاعتراف وأقيم عليه الحد لا شك أن أجره مضاعف. نعم نعم نعم. لم يسأل ماعزا عن المرأة التي زنى بها أبدا، وإنما أقام الحد عليه بناء على اعترافه ولم يسأل عن تلك المرأة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال يتعلق بدرس أمس، السائل الكريم يقول هل حفظ متن البرهانية أو الرحبية يكفي لتعلم فن الفرائض؟ هو لا يكفي، لكن يعطيك رؤوس أقلام. الدراسة قديما كان فيها قوة. أتدري متى حفظنا الرحبي متن الرحبية؟ ونحن في أولى متوسطة في المعهد العلمي، قبل سنين. وأيضا حفظنا ماذا في المصطلح؟ ها، ما هو أخصر منظومة في المصطلح؟ ها، سنت البيقونية. البيقونية هذه كلها حفظناها متى؟ في الصف الأول المتوسط في المعاهد العلمية، يوم أن كانت الدراسة قوية. أي نعم. فحفظ هذه المتون جيد، لكن لا يكفي، وإنما لا بد من الشروح. ومن أفضل شروح الرحبية عدة الباحث، عدة الباحث. ومن المختصرات في الفرائض كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الفوائد الإيش الجلية، الفوائد في المباحث الفرضية، في المباحث الفرضية. ومن ذلك كتاب موسع لشيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياه. نعم نعم تفضل. يقول السائل الكريم يذكر بأن عنده معمل تزيين لتزيين النساء، يقول: ونقوم بتشقير الحواجب وتركيب الأظافر الاصطناعية. يقول يذكر بأنهم وقت الصلاة يوقفون العمل، ما حكم أعمال؟ الأولى أن تسأل عن حكم العمل هذا في حد ذاته، ليس المسألة مسألة أنهم يوقفون العمل وقت الصلاة، لكن ما شرعية هذا العمل، ما شرعية هذا العمل، التشقير، رسم الحواجب بطريقة تشبه النمص، هذا هو التشقير. وأنا قد سألت أكثر من واحدة من قريباتي، فكلهن أجمعن على أن التي تعمل التشقير لا فرق في اللون في الشكل والرسم بينها وبين التي إيش وبين النامصة، لا فرق أبدا، التي تشقر حواجبها كأنها نامصة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، يعني التي تفعل والتي يفعل بها لها، والواشمة والمستوشمة التي تشم الوجه والخد، سواء التي تطلب الوشم أو التي تصنع الوشم، والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها أو تطلب من تصل شعرها أو تطلب من يصل لها شعرها، والمتفلجات للحسن، يعني اللاتي يبردن أسنانهن بدون ضرورة وإنما لمجرد التجميل، فإن هذا تغيير لماذا؟ لخلق الله. فهذا الحديث واضح، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن. عرفوا معنى المتفلجات؟ يعني تفلج أسنانها للتجميل، بخلاف من يعني ركب أسنانا صناعية بسبب ماذا؟ خراب أو يعني مشاكل في أسنانه، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. إنما الذي أو التي تبرده بالمبرد أو بالمكنة من أجل أن يصبح لها شكل معين فهذا محرم وملعون على لساني وملعونة على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعترضت امرأة على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الحديث وحذر من هذه الأعمال، فقالت: يا ابن مسعود، لقد استعرضت القرآن كاملا فلم أجد ما نهيتنا عنه، فكيف تقول بذلك؟ فقال: والله لو كنت صادقة في استعراضه لوجدتيه. قالت: كيف؟ قال: يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتبهوا. الآن وصلت المسألة إلى أكبر من يعني الآن يكبرنا الثدي ويكبرنا الأرداف وينفخنا الخدين، يكبرنا الخدين، هذا كله محرم. وضع الشعر الصناعي على الرأس، وضع الشعر الصناعي الباروكة على الرأس حتى ولو كانت قرعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي قد زوجتها وإنه قد أصابها صلع أفأصل شعرها؟ قال: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فإذن الباروكة وما شاكلها لا شك أنه أنها محرمة، لا شك أن هذه الأعمال محرمة والعياذ بالله. صاروا يصلون كل شيء حتى الثدي وحتى يعني الخدين تنفخه بما بسائل معين والعياذ بالله، مع أنه لما فعل في إحدى الدول الكافرة ثبت أن 10% ممن تعاطينا هذا التنفيخ للخدود والأرداف والثديين أصيبنا بماذا؟ بالسرطان والعياذ بالله. وهذا تقرير موجود في بريطانيا، أصيبنا بالسرطان. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وحذروا نساءكم وبناتكم من تعاطي مثل هذه الأمور الجاهلية. هنا مسألة قد تستثنى، زراعة الشعر لمن احتاجت إليه مسألة ناجحة ولا بأس بها إن شاء الله، يأخذون من بعض شعرها ويزرعونه من بصيلات، يقلعونها ببصيلته ويزرعونه في الأماكن الإيش الفارغة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وليس من الوصل الملعونة صاحبته. نعم. إذن توقيف هذه الأعمال أثناء الصلاة هذا لا يقدم ما هذا لا ينفعك أيها صاحب المحل، لا تؤجر على هذا الأمر، لأنك أصلا العمل في حد ذاته ماذا؟ محرم، كمن يفتح صوالين حلاقة، صوالين حلاقة محرمة بهذه الطريقة المستعملة الآن، لأنه يحلق اللحى ويخنفس الأولاد ويجعل القزع ويجعلهم خنافس، يرسم أحدهم جزمة حذاء على خديه أو على رأسه، جزمة والعياذ بالله، حذاء يعني وجوه تستحق رسمة الحذاء إذا كان، والغالب أن هؤلاء يعني لا علاقة لهم بالدين والعياذ بالله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال احلقه كله أو اتركه كله، فهذه أشياء محرمة. والله لقد أخبرني أحد الإخوة بأن حلاقا فتح مكان أظنه في الرياض، صالونا في الرياض، ولا يحلق إلا وفق الضوابط الشرعية، إما يقصر من الرأس كله أو يحلقه كله أو يقص الشارب، ولا يحلق اللحى ولا يخنفس ولا يرسم سم جزم. والله يقولون الإقبال عليه رزقه الله من حيث لا يحتسب، لم يحتسب، من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. وأنا أنقل لكم عن أحد الإخوة التجار في المدينة النبوية، أعرفه باسمه، واسمه محسن أبو مشاري في حي الأزهري، كان يبيع الدخان في دكانه، فكلمته وكلمه غيري بأن يترك بيع الدخان. في البداية تردد، خشي أن يخسر في تجارته، ثم تركه وقال لي والله، أخبرني بنفسه رحمه الله، قال والله لقد فتح الله علي في تجارتي أكثر منذ أن تركت بيع الدخان، فمن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. الآن اختر سؤالا أخيرا نختم به. سؤالان ما أدري يتنازعان. طيب. عموما من لم يسمع جواب سؤاله من المستمعين الكرام يمكنه أن يصبر قليلا حتى يفرغ شيخي من الدرس ويسأل بنفسه أثناء المسير. سؤالان أحسن الله إليكم. نعم. صغيرين. يقول سائل كريم يشد، يقول طلقت امرأتي منذ شهور وأنا مقيم بالمملكة وهي بالإمارات، وبعد الطلاق لم نكمل الإجراءات الحكومية لتوثيق الطلاق. سؤالان، الأول هل يقع الطلاق ما دام لم يوثق؟ الثاني إن مشينا فيه في التوثيق فهل الرسوم التي تدفع للمحامي علي أو عليها؟ المستعان. أولا تعلمون أن مسائل الطلاق لا أفتي فيها، لكن هذا الجانب سأنبه على مسألة يا أخي الكريم، الطلاق يقع منذ أن تلفظت به ولو لم توثقه، يقع منذ أن تلفظت به أو كتبته أو نطقت بالكناية تقصد بها ماذا؟ الطلاق. أو حتى لو أشرت إشارة تقصد بها ماذا؟ الطلاق. كل هذا يقع بمجرد صدوره منك ولو لم توثقه في المحكمة، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني مسألة هل الإجراءات عليك أم عليها، لا أدري، أنا لا أعرف هذه الإجراءات، لكن الأولى أنها على المطلق. ما ذنبها هي وأنت الذي طلقت؟ ما ذنبها وأنت الذي أنت قد طلقت باختيارك؟ فالأولى أن تكون مصاريف المحامي عليك أنت، خربت بيتها، لأنك أنت خربت بيتك وقضيت على مستقبلها، فلا تزيدها يعني وهنا على وهن، وإنما هذا الذي يظهر لي أنها عليك أنت. نعم، والله أعلم. السؤال الأخير، طيب. أحسن الله إليكم، طيب. وقبله أحسن الله إليكم، ذكرتم الحديث، تقدم جواب سؤال الأخ وسكت عن إنشاء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. وتقدم أيضا ذكركم لإمام الشعبي رحمه الله حين سأله السائل هل للشيطان أولاد؟ قال ذلك ثم حضرناه ويقول هل الجن يعتمرون أو يحجون؟ السؤال أحسن الله إليكم، والدي وصى وصية تخالف الشريعة الإسلامية، هل نرد وصيته بتاتا أو نردها إلى الشرع؟ نعم، باختصار تردها، لكن الأولى أنك وضحت يعني ما نوع هذه الوصية، هل أوصى أن يكون هذا المال في حرام محرم، هل أوصى بأكثر من الثلث، هل أوصى وصية لأحد الإيش الورثة، هل أوصى وصية لإقامة البناء على القبور التي هي شرك بالله سبحانه وتعالى، هل أوصى بإقامة بصرف تلك الأموال في حفلات الموالد والحفلات الأعياد الجاهلية؟ فإن كانت من هذا القبيل لا يجوز أن تنفذوا تلك الوصية أبدا، إلا في حال أن الورثة أقروا ما فوق الثلث لغير الوارث، فلا بأس إذا أجاز الورثة ذلك فلا حرج. أيضا لو أوصى لوارث لسبب أو لآخر وأجاز ذلك الورثة بدون ضغط منكم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لعلي أنبه على مسألة الذي ذكرت. إخوان، هناك أسئلة طفيلية ينبغي أن يجاب أصحابها بجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذكرته مرارا في الدروس. أبو حنيفة جاءه رجل ذو هيئة وشخصية زي ما يقولون، يعني لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. فلما رآه الإمام أبو حنيفة وكان متبذلا يعني ما قد مد رجليه وكذا، فكفكف رداءه وجلس واعتدل في جلسته. فلما جاءه هذا السائل الذي ينطبق عليه البيت جسم البغال وأحلام العصافير، قال أيها الشيخ متى يفطر الصائم؟ فقال يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فهؤلاء الذين يتكلفون أسئلة، ما الجن وينهم؟ الجن وين يسكنون؟ الجن هل لهم كذا، هل لهم كذا؟ الله أخبر أنهم لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يعني هل للجن، هل لإبليس ذرية أم ليست له ذرية؟ ما تعبدنا بهذا والله يا أخي، والله ما تعبدنا الله بهذا، ولن نسأل عن هذا، لن يسألك الله عن هذه المسائل. البعض من الناس يشغف بالسؤال عن الحكمة من في مسائل شرعية مقررة في الكتاب والسنة، بالاتفاق. فيقول ما الحكمة من كذا؟ التعلق تعلق الامتثال بالحكم جريمة كبرى. أنت عليك أن تمتثل أمر الله سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف. قد تكون هناك أشياء تظهر حكمتها، يعني مثل الزكاة الآن تظهر حكمتها، بل نص الله عليها في كتابه في على الحكمة، ونص عليها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا شيء مفروغ منه. لكن لو جانا واحد يقول لماذا جعل الحج إلى الكعبة ولم يجعل مثلا إلى الشام أو إلى مصر أو إلى أي مكان آخر؟ قلنا هذا سؤال طفيلي لا يسأل عنه. لماذا مثلا صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والمغرب ثلاثا؟ نقول هذا سؤال طفيلي ما لك شغل فيه، أمرك الله أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، قولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كان الصحابة يمتثلون لا يسألون عن الحكمة، يمتثلون، هم صدقوا الرسول فيما أخبر به من المغيبات. فلماذا تسأل أنت عن حكمة؟ انظر إلى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. عمر جاء لما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن أنت تقبله ديانة واتباعا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أنه ينفعك لكونه حجرا مقدسا. يزعم أحدهم، وقد خطبها بها أحدهم مرة في المدينة، يزعم أن عليا اعترض على عمر قال لا يا عمر إنه يضر وينفع، وهذا دجل لا يصح هذا الكلام. ولم يعترض علي على أخيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة ولا في غيرها. فانتبه يا عبد الله، يعني الاشتغال لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. الإنسان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله. فإذا وجدت شيئا من هذا فقل آمنت بالله ثم أمسك، لا تسترسل، لا تسترسل في هذا الباب. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، خواطر تهجم على إيش؟ على القلوب. فقال ذلك محض الإيمان، يعني كونكم تخافون أن تتكلموا به هذا صريح إيش؟ صريح الإيمان. ولذلك فإن المنحرفين قديما وحديثا من جهمية ومعتزلة وخوارج وأشاعرة وما تريدية وغيرهم، يعني السبب الذي جعلهم ينحرفون أن الخواطر التي تهجم على قلوبهم يسطرونها في كتابة أو يتكلمون بها بماذا؟ بألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ماذا؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.